أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أورد بعض أعاجم التلامذين عليهم بانتقادهم للمتكافئين من حيث الصدور، فإنه لو لم يعقل التعبد بالصدور المتخالفين من حيث الصدور مع حمل أحدهما على التقية لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها، لأنه استمر لأحدهما أيضا في الحقيقة. هذا العراق على الشيخ الأنصاري من بعض تلامذه وهو الحق بشر، توضيح هذا الإيراد يتوقف على ما أفاده الشيخ الأنصاري في هذا المقام من السور. المستفاد من كلام الشيخ الأنصاري هي السور والاهتمامات. الاحتمال الأول بأن يكون الخبران المتعارضان مقطوعي الصدور، فعادة على هذا الفرد رجح الشيخ الأنصاري بالجهة، قال من يوافق العامة يحمل على التقية، بالقصد صدورهما لا يمكن ترك أحدهما رأسا، بالقصد صدورهما فلا بد من حمل ما يوافق العامة على التقية، فيقدم الترجيح الجهتي على ترجيح السند. السورة الثانية ما إذا كان متعارضان متساويين متكافئين من حيث السند، ليس لأحدهما ترجيح على الآخر، هما متساويان، فإذا يحكم بصدورهما ويرجع إلى المرجحات الجهتي إلى المرجح الجهتي فيحكم بما يوافق العامة، يحكم على صدوره من باب التقية، يحمل على التقية. السورة الثالثة ما إذا كان المتعارضان متفاضلين من حيث المرجحات لا متكافئين، على هذا الفرد الثاني لا يرجع إلى مرجح الجهل، بل يحكم بصدور ما له الترجيح دون غيره، فالمرجع هي المرجح الثالث. هذه الاحتمالات الثلاثة كلام الشيخ الأنصاري، حيث جعل المرجع في القسم الثالث المرجح السندي وفي القسم الثاني المراد به الجهل. ومن هنا أورد المحقق الرشدي على الشيخ الأنصاري وقال لا فرق بين القسم الثالث والثاني، بين السورة الثانية والثالث لا فرق بينهما. إذ كما يلزم كما قال الشيخ الأنصاري من صدور كلا الخبرين في القسم الثاني وحمل أحدهما في القسم الثاني وحمل أحدهما على التقية يلزم أن يكون صدور ما يوافق العام لغوا، كذلك نفس المحظور يلزم في القسم الثاني الحكم بالصدور المتكافئين وحمل أحدهما على التقية يكون لغوا. فلماذا قال؟ لأن المرجع في القسم الثاني هو المرجح الجهتي مع اللغوية، والمرجع في القسم الثالث هو المرجح السلبي، مع أنه لا فرق بينهما من حيث لزوم اللغوية، من حيث حكم صدورهما وحمل أحدهما على التقية، فيلزم ما يحمل على التقية حكم الصدور ما يلزم ما يوافق العامة ويحمل على التقية لغوا. هذا هو الإشكال بالنقل، أي نقل القسم الثاني في القسم، نقل القسم الثالث في القسم الثالث. وأجاب عنها عن هذا الإشكال صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يذاكر عن الشيخ الأنصاري وأجاب عن هذا الإشكال. وملخص الجواب عن هذا الإشكال أن الشيخ الأنصاري لم يقول في القسم الثاني، لم يقول بصدورهما، لم يقول هكذا، بل قال أنه لا دليل على صدورهما. المقتضى الأخبار العلاجية هو الترجيح، ومقتضى أو التحليل على فرض التتابع. ولكن في هذا الفرض الثاني القسم الثاني المرجح موجود، وهو حمل ما يوافق العام على التقية والأخذ بما يخالف العام. لما كان هذا المرجح موجود فلا تصل النوبة إلى التخيير. ولهذا قال حكم بصدورهما وحمل ما يوافق العامة على التقية. ولكن بخلاف القسم الثالث، في القسم الثالث المرجح الثلاثي موجود فهو المرجح، فنظرا إلى وجود هذا المرجح يحكم بصدور أحدهما دون الآخر. بخلاف القسم الثاني ليس هنا مرجح السند موجود، فلا بد من إعمال المرجح الجهتي وحمل ما يوافق العامة على التقية. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. وقد أورد بعض أعاذر تلاميذه عليه على الشيخ في انتقاده قسم المتفاضلين بالمتكافئين من حيث الصدور، فإنه لو لم يعقل التعبد بسدود المتخالفين من حيث السدود كما قال الشيخ الأنصاري مع حمل أحدهما على التقية لم يعقل للتعبد بسدودهما ما حمل أحدهما عليها أي بسدود المتكافئين ما حمل أحدهما على التقية لأنه أيضا إلغاء لأحدهما أيضا بحقيقة كما حمل متفاضلين أحد المتفاضلين على التقية إلغاء حمل أحد المتفاضلين على التقية أيضا إلغاء لأحدهما فمدى لزوم اللغوية موجود في كلا القسمين فلماذا فرق شيخ الأنصاري بينهما وجعل المرجع في أحدهما مرجح السندي وفي الآخر مرجح الجهل وفيما لا يرضى من الغفلة غفلة من المحق خبشتي وحسبان أنه إن كذب ضد السر في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساوينا ما من حيث صدور إما للعلم بصدورهما إما للتعبد بصدورهما مع بداعة أن غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا تساويهما بحيث الدليل التعبد لا بحسب الصدور والالتزام بالصدور دليل التعبد لا يشمل لا هذا ولا ذا ضرورة أن دليل تجية الخبر لا يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين المتساويين بل ولا بأحدهما للزوم الترجيح بلا مرجح وقضية دليل العلاج ليس إلا التعبد بأحدهما تخليلا أو ترجيحا غاية الأمر هنا يكون الترجيح مع المرجح الجافي فيحمل على التقية ما يوافق العام والعجب كل العجب أنه رحمه الله لم يكتفي بما أورده من النقد حتى إدى استحالة تقديم الترجيح غير هذا المرجح على الترجيح به يقول المتنهي سائر الكفاية العجب كل العجب من الشيخ الرشد المحقق الرشد حيث بالغ وقال لا يعقل الترجيح بغير هذا المرجح اي بغير المرجح الجهل لا يعقل الترجيح لماذا لامتناع صدور الواقف للعام لبيان واحد فلا بد من حملي على التقية فإذا دار الأمر بين كون أحد الخبرين مخالف للعامة والآخر موافق للعامة فلا بد من حملي الموافق للعامة على التقية ويمتنع ترجيح بغير هذا ثم يقول المسلم ردا على هذا نعم هذا الكلام إنما يتم لولا احتمال كونه موافق العامة لبيان الحكم الواقع ففي موافق العامة احتمالات احتمال الكذب عدم الصدور واحتمال الصدور تقية واحتمال الصدور لبيان الحكم الواقع إذ قد يكون الحكم في مذهبنا موافقا للحكم في مذهب العام فعلى هذا كيف يمتنع الحكم بالصدور ما يوافق العامة كما قال المحقق الرشيد لا كان ممتنع ليس ممتنع الحكم بسبب ما يوافق العامة لم يكتفي بما أورده من النفس حتى إبداء حال تقديم الترجيح لغير الدليل لغير هذا المرجح، المرجح الجهتي على الترجيح به وبرهن عليه بمحاسنه امتناع التعبد بالصدور الماطق لدوران أمره بين عدم صدوره للأسلة وبين صدوره تقية، ولا يعقل التعبد به على تقديرين بداءة، كما أنه لا يعقل التعبد بالقطع الصدور الموافق، بل الأمر في الذم الصدور أهون لاحتمال عدم الصدور بخلاف قطع الصدور. ثم قال باحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة مع نفس الإمام على الترجيح على طرح موافقتهم من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة، فزدا عما هو تال العزمة علما وعملا، إشارة إلى شيخ الأنصاري حيث قدم مرجح السلبي على المرجح الجهمي، يقول هذا غير معقول فكيف صدر من شيخ الأنصاري. ثم قال وليس الشعري أن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه من شيخ الأنصاري، مع أنه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القبر، وأنت خبير بوضوح فساد برهاني، برهان المحقق الرشدي ضرورة عدم دوران أمر الموافق بين الصدور تقية وعدم الصدور رأسا كي يحكم بامتناع صدوره رأسا لاحتمال الصدور ببيان حكم الله واقعا، فلا يكون صدوره ممتنع، وهذا الاحتمال يكفي، احتمال صدوري ببيان الحكم واقعا يكفي في الحكم الصدوري، وعدم صدور المخالف المعارض له أسلم، ولا يزال يحتاج في التعبد إلى أجزاء من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك، أي لبيان الحكم الواقع بداية، وإنما دار احتمال الواقع بين الاثنين إذا كان المخالف قطعياً صدوراً وجهةً ودلالةً. نعم، في هذا الفرق يدور أمر المخالف بين احتمالين، احتمال عدم الصدور رأساً واحتمال الصدور تقيةً. إذا كان المخالف قطعياً سلداً ودلالةً، سلداً ودلالةً وجهةً، قطعيا من حيث الصدور، قطعيا من حيث الجهة لبيان الحكم الواقعي، وقطعيا من حيث الدلالة، دلالته على الحكم الواقعي يكون بالنفس. إذا كان الأمر هكذا فالخبر الواقع للعامة يدور أمره بين حبل الصدور أسلا وصدوره تقية، ضرورة دوران المعارض حينئذ كالخبر الموافق بين عدم صدوره والصدور تقية. وفي غير هذه الصورة، في غير ما إذا كان المخالف قطعيا صدورا وجهة ودلالة، كان دوران الأمر الموافق بين ثلاثة لا محالة لاحتمال الصدور لبيان الحكم الواقعي، هذا هو الاحتمال الثالث، عدم الصدور صدوري تقية وصدوري لبيان الحكم الواقعي، وهذا يكفي بالحكم الصدوري، ومنه قد انقضى إمكان التعبد بالصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضا، ومن الحكم بصدور الخبر المذموم الصدور لبيان الحكم الواقعي انقضى الحكم بصدور الخبر القطعي الصدور الواقع العامة لبيان الحكم الواقعي، يمكن أن يكون سابقا لبيان حكم واقع، فيطرح الخبر المخالف مثلا، وإنما لم يكن التعبد بالصدور لذلك أي لبيان الحكم الواقع إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند والدلالة لتعيين حمله، أي حمل القطعي الموافق على التقية حينئذ لا محالة. ولعمل أن ما ذكرنا، يقول شيخ الأنصاري يقول سائل الكفاية ولعمري أن ما ذكرنا أو نحن أن يخفى على مثله، لا يخفى على مثله محققه شو السري حيث خالد الامتناع كله، لا ليس صدور الخبر الواقف وإن كان ذنيا ممتنع بل يحتمل أن يكون لبيان الحكم الواقع، إلا أن الخطأ والنسيان كالتبيعة الثانية للإنسان حسمنا الله من دلل الأقدار والأقلام في كل وقت ومقام. ثم أن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث السند. هذه الأقوال التقدمت في المرجح الجهة في السند. قال المحقق ابن برامي بتقديم المرجح من ترجح من حيث الجهة. قال الشيخ الأنصاري بتقديم الترجح من حيث السند. قال صاحب الكفاية هما متساويان. الترجح من حيث الجهة ومن حيث السند متساويان يرجعان إلى مرجح السند. هذا كله هذه الأقوال إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح أي المرجح الجهتي مرجح من حيث الجهة، ولكن هنا احتمال أن المرجح الجهتي مرجح من حيث الدلالة لا من حيث الجهة، من حيث الدلالة. كيف توضيح ذلك؟ الاحتمال أن يكون في مواقف العاقل ثورية، ومعنى ثورية أن الإنسان يتكلم بكلام زائد في معنى ويريد خلاف ظاهر ذلك الكلام، هذا معنى ثورية. مثلا صاحب البيت يقول لخادمي إذا دق الباب أو دق الباب وسأل عني قل مو موجود، مو موجود. معنى مو موجود أي مو موجود خلف الباب، لا مو موجود في الغرفة، في الغرفة موجود هذا هو التولي، مو موجود ظاهر في عدم وجود ذلك الشخص في البيت، ولكن أراد المتكلم بعدم وجوده خلف الباب. في محل الكلام الأمر هكذا، ما يوافق العامة في ثورية، ذلك معنى وهو ما يوافق العامة والمراد منه غير ذلك المعنى الزائد، أي ما يخالف العامة. فمع الثورية تصبح دلالة الموافق للعامة ضعيفة ودلالة المعارض قوية، فيجمع بينهما ويقدم ما هو أقوى دلالة مما هو أضعف الدلالة كموافقة العامة، فهذا يرجع إلى الجمع العرفي وإلى المرجح من حيث الدلالة. ثم أن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة، وأما بما هو موجب لأقوائية الدلالة ذي من معارضه، دلالة ذي المرجح من معارضه لاحتمال الثورية في المعارض المحتمل في تقية دون المخالف فهو مقدم على جميع مرجحات السلوك. مرجح المواقف العام هذا ترجح سلامتي مقدم على جميع مرجحات السلوك بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق العرفي بحمل الزائد على الأجناد على الترجح بالمرجحات السلوك. اللهم إلا أن يقال أن باب احتمال التولية وإن كان مفتوحا في محكمة في التقية، إلا أنه حيث كان في التأمل والنظر يحتاج إلى التأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضها أزهر بحيث يكون قليلا على التصرف في الموافق للعامة في الآخر أي في الموافق للعامة. فتدبر إشارة إلى أن هذا يمكن أن يكون قليلا، لأن القليلة على قسمين، قليلة لا تحتاج إلى التأمل والتدبر ظاهرا، وقليلة خفية تحتاج إلى التدبر والتأمل، وهذا من القرائن الخفية. الحمد لله.